محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المصنف رحمه الله باب من جحد شيء من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم هم يكفرون بالرحمن. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصلنا إلى باب قول المصنف، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وسكت عن ذلك. والجواب أن يقال كفر إجمالا، في تفصيل يأتي معنا. فالجحود كفر، وهذا الباب يأتي بعد ما مر معنا في الدرس الماضي في باب التحاكم إلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التحاكم إلى الشريعة، وأن إدارة الظهر لشريعة الله جل وعلا كفر، على تفصيل مرة في موضعه. ثم ذكر المصنف هذا الأمر، وقد ذكرنا لكم أن في أول هذه الأبواب أن أهل السنة يعتقدون أن الدين قول وعمل واعتقاد، ولا يغني واحد من هذه عن الآخر، فلا يصح الدين إلا بقول، ولا يصح الدين إلا بعمل، ولا يصح الدين إلا باعتقاد. وهذا الاعتقاد يا إخوة هو الذي ذكره الشيخ هنا، لأن الاعتقاد يشمل ماذا؟ بالأساس يشمل أركان الإيمان الست أو الستة، وهذه الأركان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مع الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، الإيمان بالله يسمى ماذا يا إخوة؟ أحسنت. إذن عندنا الآن كلمات ثلاث بينها علاقة قد تخفى على بعض الناس، طبعا هذه العلاقة قد لا يكون لها محامل أخرى، لكن من حيث الإجمال نقول أن الفرق بين الإيمان والاعتقاد والتوحيد: الإيمان قول وعمل واعتقاد، صح ولا لا؟ طيب، القول والعمل والاعتقاد فيها الاعتقاد، هذا هو العقيدة. طيب، هذه العقيدة ترتكز بالأساس على أركان الإيمان الستة، وهي الأصول الستة التي عليها مدار عقيدة السنة والجماعة. أولها الإيمان بالله، هو التوحيد. والتوحيد على كم من نوع؟ على ثلاثة أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إذن هذا الباب هو من صميم التوحيد ولا لا؟ نعم. وبما أنه من صميم التوحيد فهو من صميم الاعتقاد، وإذا هو من صميم الاعتقاد فهو من صميم الإيمان الذي لا يدخل العبد الجنة إلا به. واضح يا إخوة؟ إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن هذا الكتاب كتاب التوحيد، ومن التوحيد الإيمان بأسماء الله جل وعلا وأسمائه وبأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب مر معنا لو تذكرون في أوله في المقدمة بأنه بالأساس وضع لأي نوع من أنواع التوحيد يا إخوة؟ وضع بالأساس لتوحيد العبادة، وهو الأصل، وهو الذي جعلت فيه الخصومة، وهو الذي أرسل الله جل وعلا الرسل من أجله وأنزل الكتب، وقام من أجله سوق الجنة والنار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، هذا هو الغاية. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. إذن عندنا هذا الكتاب بالأساس في توحيد العباد، لكنه فيه من الربوبية وفيه من الأسماء والصفات بعض الأمور. إذن هو كتاب التوحيد بكل أنواعه، لكن بالأساس هو في توحيد العبادة. طيب، هذا الجحود الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا كفره، كما قلت لكم في أول الكلام، بأنه يحتاج إلى تفصيل. هذا التفصيل سأذكره لكم الآن، وربما نعيده في أثناء الكلام. وقد ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، منها ما ذكره في القول المفيد، أننا نقول أن الجحود إذا كان هو الإنكار، فإن صاحبه قد يكون على مراتب. المرتبة الأولى وهي إنكار اللفظ، وهذا كفر بإجماع المسلمين، واضح؟ فهو يكذب ويجحد وجود هذا الاسم وهذه الصفة لفظا، يقول الله لم يستوي، حتى اللفظ غير موجود، وهذا واضح ولا إشكال فيه، أو ينكر تسمي الله جل وعلا بذلك الاسم أصلا، ولهذا كفر العلماء الجهمية. الأمر الثاني وهو الغالب في هذه الأمة، وهو ليس إنكار تكذيب، وإنما هو إنكار تأويل، ويسميه شيخ الإسلام ابن تيمية تحريف، لأن التأويل له معنى حق، لكن هو في الحقيقة تحريف للمعنى بالأساس، وقد يؤدي ببعضهم إلى تحريف اللفظ، وقد مر شيء من هذا في شرح الطحوية إذن وفي الواسطية. إذن النوع الثاني إنكار تأويل، وهذا لا نطلق الحكم فيه، وإنما ننظر إذا كان هذا التأويل له مسوغا له، إذا كان هذا التأويل له مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يوجب الكفر، واضح يا إخوة؟ ولهذا لو يكفر العلماء لا شاعرة ولا المعتزلة، لا شاعرة قالوا استوى استولى والوجه الذات، واضح؟ طيب، النوع الثاني أن لا يكون له، أي لهذا التأويل، مسوغ في اللغة العربية، وهذا حكمه الكفر. إذن عندنا كم من مرتبة إجمالا؟ عندنا مرتبتان، المرتبة الأولى إنكار تكذيب وهذا كفر، الثاني إنكار تأويل، وهذا على قسمين، قسم له مسوغ في اللغة لا يكفر صاحبه لقوة الشبهة، قسم لا مسوغ له في اللغة فهو وكأنه راجع إلى القسم الأول، لأنه وكأنه أنكر اللفظ فيكون كافرا. هذا إجمال، تفصيل هذا يا إخوة في كتب الاعتقاد والكتب التي عنيت بهذه الأبواب بقواعد الأسماء والصفات، ومن شاء فليرجع القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واضح يا إخوة؟ هذا كالخلاصة لهذا الباب، وفيه إن شاء الله تعالى يعني قبس حسن في هذا الشأن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. الآية هنا، كي لو سألتكم الآية هنا كيف تشكلها، الآية ولا الآيتا؟ وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قال الآية، هل هنا الآية؟ يعني لو طلبت منك أن تعربها، الآية أم الآية؟ إيه، وإذا كانت مشكورة الآية ما معناها؟ أحسنت، أتم الآية أو اقرأ الآية إلى آخرها، واضح يا إخوة؟ وكذلك الحديث وغير ذلك، وهذه مفيدة لكم. طيب قال من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزولها ما سيذكره فيما بعد، وهي أن المشركين أنكروا وجود اسم الرحمن. ولهذا لا تخفى عليكم قصة سهيل بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وأنه قال لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال وما الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم مجاراة لهم، لأنه يريد الصلح. طيب هذا الإنكار ماذا قال الكفار؟ قالوا لا نعرف إلا رحمانا واحدا وهو رحمن اليمامة. من هو رحمن اليمامة يا إخوة؟ هو مسيلمة الكذاب، كان يسمى بذلك الاسم. وهذا كما قال ابن كثير في تفسيره، قال هذا منهم جحود وكبر، لأن من تأمل أشعار العرب وجد أنهم يسمون الله باسم الرحمن ولا لا يسمون. ثم استشهد ابن كثير ومن قبل ابن جرير بقول الشاعر وما يشأ الرحمن يعقد أو يعقد ويطلقي. إذن قالوا وما يشأ الرحمن، والمقصود بالرحمن الله. إذن هم أنكروه استكبارا. ولهذا لما سمع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول يا رحمن يا رحيم، ماذا قالوا أخزاهم الله؟ قالوا هذا محمد يزعم أن له إلها واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فهمتم؟ يعني ظنوا أن الرحمن واحد والرحيم واحد. فنزل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهي مسميات لمسمى واحد. ولهذا أهل السنة إذا تكلموا على قواعد الأسماء والصفات قالوا أسماء الله ليست مترادفة من حيث المعنى، فالقوي غير العزيز غير الرحمن غير الجبار، لكنها مترادفة من جهة، وهي من جهة دلالتها على مسمى واحد وهو الله. إذن لو سألتك الآن سؤال قلت لك هل أسماء الله مترادفة، ماذا تقول؟ تقول نعم وتفصل أو لا وتفصل. ليش؟ لأنك لو قلت نعم وسكت أخطأت، ولو قلت لا وسكت أخطأت. الجواب أن تقول نعم باعتبار إطلاقها على مسمى واحد، ولا باعتبار معنى. أحسنت، واضح يا خيري؟ مرة معنا شيء من هذا في الوسطية لو تذكر. تذكر؟ لا تذكر. طيب أهلا وسهلا. إذن هذا الأمر يا إخوة، ولهذا الله جل وعلا رد عليهم وقال وهم يكفرون بالرحمن أي باسم الرحمن. طيب مناسبة الآية لترجمة يا إخوة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود الكفار لهذا الاسم، سماه ماذا هنا؟ كفرا. قال وهم يكفرون، فبما أن الله جل وعلا سمى هذا الجحود كفرا دل على أن جحود شيء من أسماء الله جل وعلا كفر. طيب إن أنكره بتأويل وشبهة وغير ذلك نقول له نصيب من الكفر بقدر ما جحده من الاسم أو الصفة. واضح؟ على التفصيل الذي ذكرناه لكم في أول الدرس. قال وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر الموقوف عن علي رضي الله عنه فيه أمر عظيم، وهو وموافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم ما أنت محدث أو ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومرادهم بهذا أن العامة قد تخفى عليهم أمور، فأنت لا ينبغي لك أن تأتي بأمور تستغربها النفوس وتنكرها وربما وقعت في إنكار أمر من الدين. ومثال ذلك فإن بعض القصص قد لا يتحملها الناس، ولهذا كان معاوية رضي الله عنه ينهى عن القصص. ليش؟ ليس أن تلك القصص ليس فيها صحيح، لكن ربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل فيقع ومعنى صحيح، فيقع الناس في مفاسد عظيمة، وهي أنهم جاءهم ليعظهم فتسبب في فتنتهم وإنكارهم لشيء من الدين هو صحيح. فينبغي التأني في دعوة الخلق، واضح يا إخوة؟ ولهذا كثير من الأمور لا تصلح، ولهذا ليس كل ما يسمع يقال، وليس كل من يتكلم يسمع له، فإن بعض الأمور كما تعلمون هناك الحجر الصحي، فإن بعض الناس لا تصلح لهم كثير من المعلومات. وكم من إنسان قيلت له معلومة فتنته، لأن الناس مداركهم تختلف، واضح؟ ولهذا الحكمة هي وضع الشيء في أو فعل وقول الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإذا تأخر أحد هذه الأمور فإنه يكون مخالفا للحكمة، فإن من آفات الحكمة الجهل والعجلة والطيش. طيب، قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الأثر في حاشيته، قال: وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي، وهذا الذي ذكرته لكم الآن. قال: وليس على إطلاقه، انظروا هذا الضابط، قال: وليس على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. انتهى. يعني يا إخوة، لا يأتي إنسان كل ما قلنا له أمر الناس بسنة هجرت أو بأمر من الدين اندرس، يقول: لا، حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، حتى تحدث الناس على أن الله فوق العرش، يقولك حدث الناس بما يعرفون. لا، هذا ليس، لا ينبغي أن يكون سلما في إنكار الدين وفي تمييع الشريعة، فإن هذا الحديث معناه مراعاة مدارك الناس وليس كتم الدين عن الناس. فإن بعض الناس جعل هذا الحديث على العقيدة فقال العقيدة لا تدرس، ولهذا استدل بعضهم بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ربما ترك بعض أحاديث الصفات عند العامة، وهذا الكلام إن صح عنه رحمه الله تعالى، إن صح عنه فإنه يحمل على الأمور الدقيقة التي لا تستعيب ولا تستوعبها أفهام وقلوب الناس، وليس على الإطلاق، فإن بعض الناس خرب الشريعة باسم حدث الناس بما يعرفون، ثم يأتيهم يشغل أذهانهم ورؤوسهم بالسياسة وما فيها من أمور لا يستطيع أحد إثباتها، ويقول: لا، هذا من الدين. إذا كنت تحدث الناس بما يعرفون كان أولى لك أن تترك تلك الكياسة والتياسة التي تزعمها، واضح؟ طيب، قال سليمان بن عبد الله يا إخوة في تيسير العز الحميد في تنبيه دقيق جدا، ماذا قال رحمه الله؟ قال: وما ذكر عن الإمام مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، هذا من جهة السند. قال: وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ يعني إنسان يقول أترك أحاديث الصفات، طيب ما الزائد في الصفات ليس في القرآن؟ قليل، صح ولا لا؟ هل ستترك القرآن؟ هذا لا قائل به. إذن بما أن القرآن موجود إخلاص إذن، لكن كما قلت لكم مراعاة مدارك الناس جيد، ليس في كتم العلم إنما في التدرج في التعليم. ثم قال رحمه الله يا سليمان بن عبد الله، قال: ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. واضح هذا التنبيه الدقيق يا إخوة؟ جزاه الله خير ورحمه الله رحمة واسعة. إذن الحاصل أن هذا الأثر ينبغي أن يفصل على التفصيل الذي ذكرت لكم. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قول ابن عباس لما رأى ذلك الرجل انتفض قال ما فرقوا. فرقوا المقصود بها هنا أي ما خوف وما فزع هؤلاء. يستفهم رضي الله عنهما من ابن عباس من أصحابه، وإنه يشير في هذا إلى أناس ممن يحضر مجالسه من عامة الناس، إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى. فقال ابن عباس يعني ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه يعني لا يصيبهم شيء، ثم إذا جاء أمر من المتشابه أصابهم هذا الفزع من أحاديث الصفات. والله جل وعلا لما ذكر عن الراسخين في العلم في أول آل عمران ماذا قال الراسخون في العلم يا إخوة؟ آمنا به كل من عندي ربنا. ولهذا اشتهرت عبارة الشافعي رحمه الله تعالى وصارت كالقاعدة الشرعية في أن كل شيء جاءك إن علمت معناه سلمت به وله، إن لم تعلم معناه لا تسلم به، تسلم له وإن لم تعلم معناه. قال الشافعي رحمه الله تعالى، وقد مر معنا هذا يا محمد في لمعة الاعتقاد لو تذكر، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مرادي، على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء من رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح يا إخوة؟ طيب، وما فرق ضبطها بعضهم ضبطا آخر فقال يجوز فتح القاف مع تشديد الراء وتخفيفها، فيكون ما فرق هؤلاء، أو يقول ما فرق هؤلاء، أي المقصود أن ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل إلا كذا وكذا، لكن المشهور ما فرق أي ما خوف هؤلاء. الحاصل أن العبد ينبغي له أن يؤدي الإيمان الواجب في دين الله جل وعلا إن فهم المعنى أم لم يفهم، فإذا لم يفهم سأل أهل العلم، قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم الناس إلى قسمين سائل ومسؤول، عالم ومقلد، أو عالم يفتي وسائل يستفتي، وهذا مبحث معروف في أصول الفقه في باب الاجتهاد والتقليد والمفتي وأداب المفتي والمستفتي. الحاصل أن المؤمن دائما إيمانه بالله جل وعلا راسخ لا تزعزعه شيء، وإذا جاءه أمر ربما وسوس له الشيطان بأن هذا قد تنكره القلوب دفع تلك الوساوس وقال كل من عند ربنا. ولهذا من أساليب أهل الباطل أنهم لإضعاف نصوص الصفات والأسماء في قلوب الناس قالوا هي من قبيل المتشابه، والمتشابه استأثر الله بعلمه فلا تخذ فيها أبدا، فربوا الناس على التفويض، وهذا من جهلهم بدين الله وبمذهب السلف رضي الله عنهم. وقد رد أهل العلم هذه الفرية وذكروا أن لا متشابه لا يقصد أبدا بالمتشابه الصفات، وهذا لا يقوله إلا أهل الأهواء. طيب، ما المقصود بالآيات المحكمة ومتشابهة؟ أقوال كثيرة محلها وين؟ في كتب أصول الفقه يذكرون في مباحث الكتاب والسنة المتشابه والمحكم، ومن أحسن ما يقال في ذلك أن المتشابه هي كيفيات الأمور وما وراءها من حقائق. فإن الصراط يا إخوة أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نعلم كيفيته بالتفصيل؟ لا. واضح؟ ولهذا ما جاء عن ابن مسعود بأنه أرق من الشعر وأحد من السيف، طبعا هذا مع هذا تزلق عليه الناس وتجري وتمشي، طيب هل تتخيلونه؟ لا تتخيله. إذن هذا المقصود بالمتشابه، وإذا المتشابه هي كيفية الصفات وكيفية الأسماء وكيفية الجنة وكيفية النار وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملكي القبر منكر ونكير أسود، أخبر أنهما أسودان أزرقان. طيب، مهما تخيلت أنت ستتخيل صورة رأيتها في الدنيا انطبعت في ذهنك فسحبتها على ذلك المنظر المهيب المفزع الفظيع. وفي الحقيقة الذي أنت تخيلته في ذهنك هي صورة انطبعت في ذهنك إما من فيلم أو من غير ذلك ومن التلفاز. واضح؟ واضح يا إخوة ولا لا؟ نعم. إذن المتشابه إما أن يكون المقصود به هذا أو بعضهم قال المتشابه المقصود به على بعض الناس، فإن التشابه نسبي، فقد يكون مشبها عليك يا محمد، متشابها عليك، غير متشابه على خيري. واضح؟ وقد يكون محكما له غير محكم لك وغير ذلك. واضح؟ وعليه فإن التشابه أمر نسبي. هذا بالنسبة للأقوال التي ذكرت في هذا الباب، وليس هذا موضع بيان مثل هذه المسألة. لكن الأكيدة بأن الأسماء والصفات ليست من قبيل المتشابه. ولهذا نقل ابن عبد البر في شرحه لحديث النزول في الجزء السابع من التمهيد في الطبعات القديمة، ذكر رحمه الله تعالى إجماعا مهما، قال أجمع وأجمعوا أي السلف والصحابة على أن أسماء الله جل وعلا من قبيل وصفاته من قبيل المحكم، ليست لا من المتشابه ولا خاصة، قال وليست من المجاز. واضح يا إخوة؟ وهذا إجماع سلفي عظيم يحتاجه السني حتى يحارب به أهل البدع والضلال. ثم قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا سبب الآية التي ذكرناه في أول الأمر. نعم. قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية وأن هذا على التفصيل الذي ذكرنا لكم، فجحد اللفظ كفر، والتأويل الذي لا مسوغ له في اللغة كفر، وما سوى ذلك فإن له نصيبا من الكفر على قدر ما جحدنا. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال في كتاب العلم فيما أذكر، قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في أشد منه. البخاري بوب بهذا التبويب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، قال أشار البخاري بهذا الباب إلى أنه هو بنفسه وربما صنع ذلك في هذا الكتاب، فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق رحمه الله تعالى. انتهى كلام الحافظ. واضح يا إخوة؟ يعني البخاري محمد بن إسماعيل بوب هذا التبويب، وكأنه يشير أني أنا في كتابي الصحيح هذا ربما تركت أمورا خوفا من أن لا يفهمها بعض الناس، رحمه الله ورضي عنه. نعم. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، فالعلة هذه، وبما أن هذا الخطر موجود فينبغي لك أن تتدرج وتتلطف في تعليمي الناس، لا أن تجعل هذا سلما لإبطال الشريعة والدعوة إلى الله جل وعلا بعلم وعقل. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، قال يهلكون عند متشابهه، وهؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، أما الموحدون فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واحفظوا قاعدة الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.